بسم الله الرحمن الرحيم. فهل ترى لهم من Found. يومئذ تعرضون يا بنك يا رب لا يخفي منكم خافية معانا يا رب فأما أوتي كتابه بيمينه معانا منهم يا رب فأما أوتي فأما أوتي فأما واحدة واحدة بقى كده يا شيخ جميل النعم دي واحدة واحدة أبو إسلام ومانا واحدة واحدة في النعم دي كلوا واشربوا نعم يا ربنا العيش الرضيع واحنا معاك جمعا ان شاء الله يا رب يا رب يا رب في جنات العالية يا رب اه والله كلمة فيها جمعا يا رب نعم كلوا واشربوا هنيئا